اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. آمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. واجعلها لوجهك خالصة. ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، كتاب الدرر البهية لمؤلفه محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني رحمه الله تعالى. ولد وسط يوم الاثنين في السنة الثالثة بعد السبعين بعد المئة بعد الألف الأولى من الهجرة، سنة 1173. وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الأربعاء سنة 55 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أنه ليس بيننا وبينه شوط بعيد. وجاء رحمه الله تعالى وكان قد شاع في الأمة التقليد، وزعم من زعم أن باب الاجتهاد قد أغلق. فجاء هذا الإمام ليثبت خطأ ما روج له في هذا الوقت، فاجتهد رحمه الله تعالى واستقل بآراء وصار له ما يشبه المذهب، فجدد عهود الأئمة السابقين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن تيمية والعز بن عبد السلام والصنعاني ومحمد بن عبد الوهاب إلى غير هؤلاء الأئمة الذين لا يزالون الذين ظلوا يجتهدون في علم الشريعة ويصنفون ويؤلفون، فنفع الله تعالى بهم خلقا كثيرا من هذه الأمة في من عاصروا من أهل زمانهم وفي من جاء بعده. مما يحفز نفوسكم وأكثركم من الشباب أن الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى استكمل علمه الشرعي وجلس مجلس الاجتهاد وصارت له آراؤه الخاصة، ولم يبلغ 30 من عمره بعد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لم يرحل في طلب العلم، ولد وعاش وتعلم ومات في بلده اليمن. ولد في قرية هجرة شوكان ونشأ في صنعاء وتلقى العلم عن أئمتها الكوكباني والبهمي والمغربي وغيرهم من أئمة العلم الذين كانوا في هذا الزمان. ساعده في ذلك أن أباه كان من كبار أهل العلم، وكان ثريا أو موسرا، فكفاه حاجة الحياة الدنيا ووفر له كل الأسباب التي تيسر له أن يتفرغ لطلب العلم. فطلب العلم رحمه الله تعالى وتفرغ له وتلقاه عن أئمته في عصره إلى أن برع في كل باب من الأبواب وصارت له مؤلفات في مختلف فروع العلم. فعنده نيل الأوطار في الحديث، وعنده البدر الطالع في ذكر محاسن من بعد القرن التاسع في التراجم والتاريخ، وعنده فتح القدير في التفسير، وعنده فتح القدير في علوم التفسير، وعنده إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول في علم أصول الفقه. إمام فذ، وجاء في عصر كان يحتاج أمثاله ممن يحيون العلم ويجدد الله تعالى بهم دين الأمة، وقد وافق أهل السنة في مجمل اعتقادهم، وإن كان خالفهم في بعض المسائل على التفصيل رحمه الله تعالى، كان ذلك اجتهادا منه، فتأول في بعض الصفات وقال ببعض المسائل التي خالف فيها أهل السنة كمسائل التوسل بالذات وبالجاه وجواز الدعاء عند قبور الصالحين، وكان مذهبه في القرآن أقرب إلى مذهب الواقفية، فلم يقل بالخلق ولا بعدمه، يعني لم يقل القرآن مخلوق ولم يقل غير مخلوق، فكان أقرب إلى مذهب الواقفية، ولكن ذلك كله كان اجتهادا منه، طلب الحق فأخطأه ولم يوفق لأن يوافق أهل السنة في هذه المسائل، وهذا مغمور في حسناته وفي إصاباته وفيما وافق فيه أهل السنة في مجمل اعتقادهم في أركان الإيمان الستة، في الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والرسل والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالكتب المنزلة، وافق مجمل معتقد أهل السنة عموما رحمه الله تعالى، وكذلك حتى في الأسماء والصفات، اللهم إلا ما أوله من الصفات وهي معدودة لا تتجاوز الست صفات رحمه الله تعالى، وقال في المعية بقول المفوضة، فرد حمل المعية على معية العلم، أي أن معية الله لعباده هي معية الإحاطة والعلم، وقال أن هذا يتعارض مع قاعدة أهل السنة وهو ضرب من التأويل، لذلك رد هذا المعنى. وليس بعيدا هذا من قول لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه في هذه المسألة بنحو هذا، لكن على كل هو إمام جليل، وما من إمام من الأئمة يمكن أن نقول قد صفى له العلم ولم يخطئ في مسألة، لأنه في اعتقادنا نحن أهل السنة أن العصمة لا تجوز إلا في حق الأنبياء، أو لا تثبت إلا في حق الأنبياء، وكل من عدا الأنبياء وارد عليه أن يخطئ أو أن يفوته شيء من العلم، أما أن يجتمع العلم كله في إمام واحد فهذا لم يقع ولن يقع، هذا لم يقع ولن يقع. ولذلك تجد كثيرا من الأئمة المعظمين المبجلين عندنا أهل السنة لهم في مسائل الاعتقاد ما يؤخذ عليه، ولكن هذا مغتفر لهم مغمور في مجمل حسناتهم الكثيرة، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإذا ما بلغك أو وقفت على قول لإمام تراه أو علمت أنه يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أو أكثر من الأصول أو من الفقه، طالما أنه على أصل أصولهم وعلى مجمل اعتقادهم فلا يغريك هذا بأن تجترئ على هذا الإمام أو أن تنزل من قدره أو أن تهضم حسناته، ولكن احفظ لأهل الفضل فضلهم وخذ من ذلك العبرة والعظة، أن الله تعالى يريد ألا نقدس بشرا، يريد ألا نقدس بشرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحده هو المعصوم، وما عصم إلا بالوحي، ما عصم إلا بالإيه؟ إلا بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه. وله هذا الكتاب أيضا، هذا المتن المختصر الرصين الذي جمع فيه الفقه من أبوابه ومن أركانه، فهو على اختصاره رحيم رحابة أبواب الفقه، لم يترك فيه شيئا من أبواب الفقه إلا طرقه وأتى عليه أو أشار إليه رحمه الله تعالى، وسنرى ذلك فيما أثبته في هذا المتن الدرر البهية. أنا أريدك أن تركز وأن تنتبه وأن تتعلم من هذا الإمام الفقه في هذا المتن، لا أن يكون همك فقط أن تسجل مثلا، وإن كان التسجيل أو التقييد بالكتابة مطلوب وأنا أحبذه وأحضكم عليه أثناء الكلام، إذا كان من نقطة لطيفة أو مسألة دقيقة سجلها لا بأس بذلك، ولكن ركز وانتبه لأني لن أدعك تجلس مجرد مستقبل، يعني سوف تجدني أوجه إليك سؤالا استفسارا استثباتا من جهتي أنك قد استوعبت ما سمعت أو أن هذه المسألة قد وقعت منك موقعا طيبا من الفهم لها، وأريد أن تكون القراءة من المتن بالتناوب بين الإخوة لتصحيح وإقامة اللسان على فصيح لغة العربي إن شاء الله تعالى، فسيقرأ كل طالب من الإخوة الشباب سيقرأ إن شاء الله تعالى من المتن بعض فقراته على التتالي يتناوبون فيما بينهم إن شاء الله تعالى. نبدأ بالأخ أحمد، معك المتن، اقرأ منه لو سمحت. يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. نعم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وهو الله عز وجل. قال عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. أمرنا الله تعالى بالتفقه في الدين، وحضنا عليه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والفقه لغة هو العلم بالشيء والفهم له، العلم بالشيء والفهم له، ولكن الاستعمال القرآني لكلمة الفقه يرشدنا إلى أن الفقه هو لطف الفهم أو الفهم اللطيف، الفهم الدقيق، الفهم مش الفهم لمعنى اللفظ وفقط أو الفهم الذي يفهمه أو يشترك في درجاته وفي مستواه عموم الخلق أو عموم الناس، لا، إنما هو الإيه؟ الفهم الدقيق والإدراك اللطيف ومعرفة مراد المتكلم. يبقى ده الإصطلاح فقها. الفقه اصطلاحا هو الفهم الدقيق والإدراك اللطيف ومعرفة غرض المتكلم أو مراد المتكلم، يعني الذي يتكلم أو يوجه الكلام إليك أو الخطاب إليك، تعرف مراده، فهذا هو الفقه. قال الله تعالى كما قص علينا في قصة شعيب عليه السلام وقومه، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن ليس المعنى بالفقه هو مجرد العلم بالشيء أو الفهم له، ولكن المعنى به أو المعني به الفهم الدقيق والإدراك اللطيف ومعرفة غرض المتكلم. ولذلك عرف العلماء الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أو بأدلتها التفصيلية. يبقى الفقه علم، وعلم بماذا؟ علم بالأحكام، والأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لآخر، إثبات أمر لآخر. تقول هذا المعدن حديد، الجو أو الطقس بارد، الحرير ناعم، إثبات حكم أو إثبات أمر لآخر، ده معنى الحكم. يبقى العلم بالأحكام، يبقى مش كل الأحكام، إنما الأحكام الشرعية، يبقى الأحكام التي تتصل بالشرع. إذن فالأحكام التي تتصل بالطبع ليست معنية في الفقه. الأحكام التي تستفاد من الإحساس، هذا بارد وهذا ساخن، ليست من الفقه. الأحكام التي تعرف بالتجربة، أن السم قاتل وأن النار تحرق، فهذا أيضا ليس من الفقه. الأحكام التي تعرف بالعادة، يعني بما جرت به العادة، أيضا لا تدخل في الإيه؟ لا تدخل في الفقه. أنه حينما تطلع الشمس يكون الطقس حارا، هذا عرف بالعادة، وحينما تغيب يكون باردا وهكذا، وأنه إذا كان مد البحر فهذا لأجل أن القمر صار في ليال بعينها، وإذا كان الجزر فهذا لأن القمر صار في ليال بعينها وهكذا. وأحكام العقائد كذلك تخرج من هذا الباب، أحكام العقائد الإيمانيات تخرج من هذا الباب. يبقى الأحكام الشرعية العملية أخرجت جميع ما ذكرنا، يبقى فقط الأحكام العملية، إنما الأحكام الاعتقادية، الأحكام الأخلاقية اللي تتعلق بالأخلاق، يعني هذا الخلق محمود وهذا الخلق مذموم، هذا الخلق مستحب، هذا الخلق واجب، هذا الخلق مندوب إليه، هذا مكروه، خرجت الأحكام الأخلاقية وخرجت الأحكام الاعتقادية، ولم يبق إلا الأحكام الإيه؟ العملية المتعلقة بعمل المكتسبة. المكتسبة يعني المستفادة، يعني إذن الفقه ده بيستفاد. فعلم الله تعالى بالأحكام الشرعية لا يسمى فقه. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى فقه لأنه لم يكتسبه وإنما جاءه بطريق الوحي. وعلم المقلدين لا يسمى فقه لأنه جاءه بطريق السماع والمحاكاة والتقليد لما سمع، لم يكتسبه بنفسه، لم يكتسب هذا الحكم، لم يستفده بنفسه، بمعنى أنه لم ينظر في الدليل ويستخرج المسألة، ولكنه اتبع الإمام على ما علمه مما استنبطه ذلك الإمام. من أدلتها التفصيلية، يعني من أدلتها الجزئية، يعني كل دليل، كل مسألة في الشرع عليها دليل، كل مسألة في الشرع عليها دليل، أو لابد أن يكون عليها، لابد أن يكون عليها دليل. يبقى الأحكام الأدلة التفصيلية يعني الأدلة الجزئية. فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، يبقى ده اسمه دليل تفصيلي، دليل جزئي دل على حرمة نكاح الأمهات. ولا تقربوا الزنا، ده اسمه دليل تفصيلي، دليل جزئي دل على حرمة الزنا. القود عمد، أو العمد، معذرة، العمد قود، أو في العمد قود، يعني القصاص في العمد. فهذا دليل جزئي دل على مسألة وهي وجود القصاص عند تعمد القتل، وجود القصاص عند تعمد القتل. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دليل تفصيلي على مسألة إقامة الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وآتوا الزكاة، يبقى دي كلها ده أدلة إيه؟ أدلة تفصيلية. في كل 40 شاة شاة، يعني دوا دليل تفصيلي في نصاب زكاة الشياة الغنم. وهكذا هذه هي الأدلة التفصيلية. يبقى الفقه عند أهل العلم أو في الإصطلاح الشرعي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، يبقى مش الأخلاقية ولا الاعتقادية. والشرعية يبقى خرجت كل الأحكام الطبيعية والمنطقية والحسابية والأحكام النحوية وكل ما هو من قبيل الحكم خرج بقولنا شرعية، يبقى هي أحكام شرعية. عملية يبقى خرج من الشرع أحكام الاعتقاد وأحكام الأخلاق. المكتسبة يعني لابد أن تكون مكتسبة فتسمى فقها. من أدلتها التفصيلية، يعني من أدلتها على التفصيل، الدليل التفصيلي هو الدليل الجزئي، أي كل دليل يدل على مسألة، كل دليل يدل على مسألة، أو كل مسألة لها في الشرع دليل، هذا الدليل يسمى الدليل التفصيلي لهذه المسألة، يعني بخصوص هذه المسألة في جزئية هذه المسألة. ويسمى القدر من أحكام الفقه فقها كذلك، يعني لو إن في واحد عنده شوية فقه يبقى نقول الراجل ده معاه شوية فقه، نقول على ما لديه من علم من الفقه وهو بعض الفقه نقول هذا إيه؟ فقه أيضا. فيصح إطلاق كلمة الفقه على قدر من الفقه، ليس شرطا أن يكون كل الإيه؟ كل الفقه. ولكن هل يقال لصاحبه فقيه؟ لا يقال لصاحبه فقيه، إنما يقال فقيه في مسألة كذا. فقيه في باب كذا، فقيه في باب كذا، لأن إطلاق كلمة فقيه إنما تكون في من جمع أبواب الفقه جميعها وحاز علما ووقف على تفاصيلها وأدلتها التفصيلية، فعلم الأحكام وعلم أدلتها، علم الأحكام الشرعية وعلم أدلتها. يبقى هذا هو معنى الفقه الذي صدر له الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في أول خطبته لمتنه، قال: أحمد من أمرنا بالفقه في الدين. إذن في الإصطلاح الشرعي ما هو الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. تفضل وحدك بالتعريف. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة التفصيلية من أدلتها أو بأدلتها التفصيلية، يعني العلم بالأحكام بأدلتها التفصيلية. الأخ الكريم، العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية أو بأدلتها التفصيلية، يصح التعبيرات. الأخ الكريم، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية. جميل، بس أنا عايز من غير الأوراق، أريد التعريف من غير الأوراق. نعم، تفضل. طيب، ما معنى الأحكام؟ ما معنى الأحكام؟ جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لآخر. ما معنى الشرعية أحمد؟ يعني الأحكام الشرعية، يعني التي تعرف بالشرع لا بالعادة ولا بالطبع ولا بالمنطق ولا بقواعد النحو ولا بقواعد الطبيعة، ولا الأحكام المستفادة من الشرع. طيب، ما معنى العملية الأخ الكريم؟ العملية مثل لا مش مثل، أنا بسألك عن معنى العملية. الأحكام العملية يعني هو يعني المتعلقة بالعمل، يبقى يخرج منها الأخلاق، الأحكام الأخلاقية والأحكام الاعتقادية. معنى العملية، لأن التعريفات جامعة مانعة، كل كلمة فيها تقييد، فيها تقييد لتخرج معدها مما لا يراد في هذا التعريف. فإحنا عايزين هنا الأحكام الإيه؟ العملية فقط، مش الأحكام الشرعية كلها، لا، الأحكام العملية فقط. لو الأحكام الشرعية كلها يبقى يدخل فيها الأحكام الأخلاقية والأحكام الاعتقادية، لكن لما نقول العملية يبقى أخرجنا الأحكام الاعتقادية والأحكام الأخلاقية وبقي عندنا فقط الأحكام الإيه؟ العملية. العملية اللي هي إيه؟ أيوة، الوضوء والصلاة والزكاة والمعاملات والبيع والشراء وتقسيم المواريث والطلاق والزواج والقضاء وإقامة الحدود إلى آخره. نعم، طيب، المكتسبة، ما معنى المكتسبة؟ يعني تكتسب من الأدلة، تستفاد من الأدلة. فما لا يستفاد من الأدلة أو ما لم يستفد من الأدلة لا يسمى إيه؟ فقه. لا يسمى فقه. علم المقلد لا يسمى فقه، علم الله تعالى لا يسمى فقه، علم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى فقه، لأنه لم يكتسبه، لم يستفيده، وإنما جاءه بالوحي. أما المجتهد فإنه ينظر في الدليل الشرعي ليستخرج، ليستفيد، ليكتسب الحكم الشرعي، ليعرف الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية. من أدلته التفصيلية. والدليل التفصيلي يعني إيه؟ يعني الدليل الأخ هنا الجزئي، الدليل الجزئي يعني الدليل الذي يدل بمفرده على مسألة بمفردها، كل مسألة يقابلها دليل، يقابلها دليل. مثل أيوة فين الدليل؟ وأقيموا الصلاة. مثل وآتوا الزكاة. مثل أيوة الأخ عند العمود هناك الحج. أيوة ولله على الناس. طيب أيوة الأخ الكريم. أيوة فتح الله عليك الأخ الكريم. حرمة الربا. إيه الدليل التفصيلي الجزئي؟ وأحل الله البيعة وحرم الربا. أيها الأخ الكريم. أيوه فتح الله عليك ما شاء الله. يعني احنا عندنا الآن حوالي 20 فقيه. واصل القراءة. قال الإمام رحمه الله: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين وأصلي وأسلم على وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين. يعني هو لا يزال في مقدمة خطبة